سنته ويزكيهم او چه پاکی دوی لرا یا يشهد لهم او چه گواهیو کی بیا پس بی باندی فی القیامت با قیامت کی بلا عدالت فی انصاف سرا تسکیف ہے جنہیں کرتے ہیں تسکیف انك بشكت شيء انت العزيز الحكيم بشكت زور وري حكمت ونزات ومن يرغب من تولك استبهام انكاري ومن يرغب اغراض نقي عن مله ابراهيم ده مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا يرغبون رشد عن رغبه فدادا تقول اسمك فمانتا اعراس رواغاستا اعراس سرا مخنار يا اعراس نكي دملت ابراهيم عليه الصلاة والسلام الا من سفح نفسه مگر ها جه بوقف دي نفس نها مگر ها جه بوقف دي نفس نها تا سفح جنا متعدقی گنا دلتا کہ نفسه تو متعدق شکنا دلتا سفح بمانے جاهلا تجاهل بنفسها ولقد اصطفيناه فتحقيق سلام غفر وركل ابراهيم عليه الصلاه والسلام نرى في الدنيا وانه بشك ابراهيم عليه الصلاه والسلام في الاخره فاخرت قيل من الصالحين دادي الفائز كنا من الصالحين فمن الفائزين كامياب آخرت کے لئے کامیاب ہو اثر کے صالح تعریف دارے فَإِنْ قِلْ أَصْوَالِهُ الَّذِي يَعْمَلُ صَالِحَا صالح آنکستو چا عمل صالح کی فا دنیا کی وَلَا عمل فِي الْآخِرَةِ وَبَآخِرَةِ فَا عمل نشتن دا صالح اطلاع کی بسنگو کو صالح نے کمل توی فا دنیا کی نو آخرت کے سوک عمل کی از دیو دسی مجدی باخرت کے سوالحین جواب اسوالحین بمن الفائزین کامیابی مندن کن سوالح بمن فائز پتہ ہوش پہ کھنا بل جواب تفسیر اکڑ اکڑ بس زمان دن خواہ ضرور نہیں چھے زمان دن قول خواہ ویلدی مانا دانا بل تفسير ذلك كي يكون من جماعة الصالحين دي بل جماعة الصالحين نوي مندرة وصوابا وأجرا دي بل نور الصالحين وشرف أجر كسي لا برابر النبي ترى نور الصالحين وشرف أجر كي برابر نبي هو دلتا فسكين كي فورت رو أجر فسكين كي سشن فورت نور ذكا دما دما ندانا فقاك دي نور الصالحين وشرف أجر كي برابر اگر صحیح شکر کرنا چاہے انبیاء دربیاء خدا کے برابر شکر خدا صالح دے اگر ہر نبی چوی دے صالح دے وہ ہر صالح دے دے نبی نہیں نسبت یا دے ہر نبی صالح دے وہ ہر صالح دے نبی نہیں نو آل تک دا نور پکرانا دا نوات نور صالحین پکرانا دا نوات نبی اور سن عجر کی عجر و ثواب کے برابر رازی دا برابر والے زمان خواہ مانو دکھو موشی دا تفسیر میں پکی خواہ نہ دے استرخوا هل تشدي كي بس او معناه يكون من جماعة الصالحين يا معنى دار شديد جماعة الصالحين نبو منزلة وثوابا وأجرا إذ قال له ربه قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا رب دا أسلم كلكشا پتا بدار زمان کی أسلم كلكشا پتا بدار زمان کی قال إبراهيم عليه السلام يا ربي كريم أسلم تو زخو كلكي ما پتا بدار رب العالمين رب العالمين کی زخو كلكي پتا بدار دشا کی رب العالمين وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَصِيَّتْ كَرُو بَنِي مِلَّةِ إِبْرَاهِيمُ يَا بَنِي كَلِمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَرَام إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَنِيهِ خُلُ زَامَنُ تَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُنَ زَامَنُ لَا دُوْتُرِكِ كَانَ أَبْنَاءُ إِسْنَا عَشَرَ الْمَشْهُورُ فِيهِ زَامَنَ دُولُسُ او مشهور پدې کې اسماعیل مدین اسحاق روح اتقان دا روح قربانی والے وي اسماعیل مدین اسحاق دا بک مشهور نور زمانه دولس و یعقوب درک یعقوب علیہ الصلات والسلام وصیت کړو یا بنی یا اے بشرو زما ان الله بشک الله پاک استفا لكم الدين ورقل الاستا صرفار الدين فلا تموتن وحرقل ذكرتا سنة مرقران شيء إلا وأنتم مسلمون مگر فتا سحال کے چتا سو مسلمان آجي تابدار دا اللہ ایت سوال پیدا کی ویعقوب علیہ السلام والسلام یا ابراہیم علیہ السلام دی چھ دولی چھ فلا تموتن تشتر مرقران نشی گرد پتا مرگ اختیاری دی کو غیر اختیاری دی اتلا دوئی کہ الموت غیر اختیاری دی فکیف النحیو مرگ چلی دا اخو غیر اختیاری دی بیادا نحی سرنگر آدھا فلا تموتن مرگ غیر اختیاری دی بیادا نحی سنگر آدھا پتا ستر مرگی ہرگز رانے شروع کرنے قلنا جواب المراد منه الدوام على الإسلام المراد منه الدوام على الإسلام المراد منه الدوام على الإسلام قلتك حميشوان دي في إسلام مطلب دا شو اے کونو مستمرین مسلمین الى الموت فی الاسلام کونو مستمرین مسلمین الى الموت فی الاسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء آيات حاضر وإذا بها وقت حضر يعقوب الموت چه حاضر شو يعقوب علیہ السلام و سلام تمرگ آيات سوئے دی ووی دی یهودو وی یعقوب علیہ السلام تدا وصیت کرو چه آغی فرمانو چه انہو اوسا بن یهودیت آغا وصیت کرو پا یهودیت سا یهودیت خود یعقوب علیہ السلام نا رست پیدا شوید ای خبر ہمارا نظر کوئی کہ یو کس اس ما تدیسی کی یو کس ما تدیسی کی ما تا قاسم نانو تو رحمت اللہ علیہ ویری دی چھ نیشنل پارٹی پرین دی نا آٹم نیشنل پارٹی کم دا اہو رست پیدا شوید اور دلیل کی تو سب کش کی قاسم یا ویچے ماتا شرف علی تانوی رحمہ اللہ فرمائی لی شدی پارٹی نے جدا نشی نا شرف علی تانوی رحمہ اللہ چی کم وقت کیوں کرنا نو دا خو اللہ پارٹی نو دا خو بابا بشی خلحین سے بلتر آتا ہو ناگن ایسی احساس دکھو روس تو بیانا شرف پارٹی نے یا تو یہ ماتا شاہ علی اللہ سے بیٹی نتشتا چی شاہ علی اللہ سے بیدا وقت اللہ باچاہان وہاں پیدا مو لا خبر هذا غلط ترك السيدة يهودية في يهود يهودا رشانه يعقوب عليه السلام نزلوا موقع يهودا أغدا نفارتي جمعك نواخ رسطو فداش ام كنتم شهداء ايات حاضر واسفها وقت حضر يعقوب الموت چه حاضر شو يعقوب عليه السلام تو سلام تمرغو اسفان لبني نو او فدارته کي خپل زمانه تا ما تا بدو نم بعدي اي زما بچو تاسو مت سي عبادت کوي من بعدي اي من بعدي موتي من بعدي تر دې کي اي من بعدي موتي پس تمرغ زمانہ دت لک سوال پیدا کیږي چې یعقوب علیہ السلام چې ما تا عبدونه مې ویلې منه خوندې وې مې ویلې منه هو تا من زمينه خپل استعمال کیږي ما هو پس چې د څه شي عبادت ته کو پس شي ورنه نو دې سوال نه معلومې چې دوی ته څه شي عبادت وکړي وګور دې فرق دی د څه شي عبادت وکوي او د چا عبادت وکړي بچا کې پس شي کې فرق دی لن جواب نو ما تلا تلك ما ها هنا مستعملون في ذوي العقول ما ها هنا مستعملون في ذوي العقول اقل مره لقد دمتك استعمال ذوي العقول غير ذوي العقول تظن الشامل قالوا دي بچانو وردوه نعبد الهك مغ وے عبادت کو تمام پوچھتا و الہ آبائے کا اور تمام و دفلار تھا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد دد معبود یو دلتے ہوتا الہ واحد ولو اتجاد لکھے لدفع وهم التعدد لدفع وهم التعدد چرا تعدد دا وهم سشی دا ختم شی خدا یو دے خان اصل مسئلہ پر دا جی مسئلہ دا نا چدل تے دی آئی چرکیو کنا قالو نعبد الہ گا باتو کرے دا زال لکھا اس وہ رہا ہے وہ چی کم دیتا تقاضر تغایر جاءنی زید و عمر زید عمر یو شرکن زید عمر جدہ جدہ شرکن جدہ جدہ شرکن ردہ الہ الہ کا دا الہ کا بزال نشر و الہ آبائکا او دانگ معبود دپلاران استاد ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل اسحاق علیہ السلام روستی بھی الہ واحد نا ال تکیر معطوف علیہ معطوف کسی تعایر آغا الہ ذن لفات شو او داروس تو الہ آبائی کسی شو ذن لفات شو نا تعدد وہم پیدا کی نا الہ واحد نے ذکر ہوئے چھے آغا دغس شی آغا وہم نا تعدد شی ختم شی کم کس پر خوش وَنَحْنُ وَدِي بَچَانُ وَتُوِ مُنْبَيُوُ لَهُ دَدْعَ أَلَّا فَاكُمْ مُسْلِمُونَ تَعْبِدَرْ دَحَرْيَ حُكْمَمْ رب کریم فرمائے تلک امت رو داڑا دا قد خلطا بتخیق سرط رشو دا لہا او دا فائدی دا دیر پر لہا لانتفاعہم دید دغی دی خلق دا فیدی لپر ماہا سا کسبتا چکم کسبی کردے و لکم استا سر فیدی لپر دی ماہا سا کسبتا چکتا چکم کسب کوئی و لا تسألون استا سر مسوال نشکو لی اما دہا سا کانو یعملون چی دوی بکم عمل نقول اس طول مسئلہ دادا مانا استا مشر دا کوئی نی پلانی کتاب کی مانا ڈنگری مشر مانا دیتا اکسر کی اگا کین میں پانم سلے وی تا سوکلو ما سوکلو ما شر کرا شر خدمت سنو کو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ استاذنا مسوال نشی گولی دا حاسا چیدی کم حمل نکول وقالوا بالبدع يهود يكونوا هودنا تسوشي يهوديان او نسوارا او نسوارا او بوي تسوشي نسوارا تهتدو تاسو بلا رومي رب كريم فرمان جنرا خبر غلط را قلت ودو اي محمد رسول الله بل نتبعو ملة ابراهيم حنيفا بل نتبعو سرولك بل دسنا نتبع من تابع ذلك وان ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا موحدا. ابراهيم عليه الصلاة والسلام شنو ده حنيف حنيف واحد توي ولا ربنا يا مايل الى الحق فهر ذلك دي حق ترى ما يديكي هر ذلك حق ترى ما يديكي هر ذلك حق ترى ما يديكي قل بل ملة